هل يصح أن تسمى الأوامر والنواهي الشرعية تكليفا؟ تكليفا فما في معنى من ذلك، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فقد كلف الله كل نفس ما تستطيع، فهو تكليف من الله تبارك وتعالى. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.